بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد أصلح ما يخاف الفساد. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الجارية التي أدركت شاة كانت ترعى، فأدركت شاة وهي بسلع فذكتها بحجر إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه أولا من الفوائد صحة أو إباحة ذبيحة المرأة، لأن هذه المرأة الجارية ذكت هذه الشاة، ومنها أيضا إباحة ذبيحة الأمة لأنها كانت أمة مملوكة، ومنها أيضا إباحة ذبيحة الحائض. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل كانت هذه المرأة هل كانت حائضا أم لا، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومنها أيضا على قياسه إباحة ذبيحة الجنب، لأنه إذا جاز تذكية الحائض فالجنب أولى. ومنها أيضا إباحة الذبح أو التذكية بالحجر ونحوه مما يكون محددا ينهر الدم، لقوله فكسرت حجرا فذبحتها به. ومنها أيضا إباحة ذبح ما خيف عليه الموت، وأن الحيوان إذا أصابه سبب الموت فأدرك حيا أو فيه حياة مستقرة وذبح فإنه يحل. فكل حيوان أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي فإنه يحل، ولكن ما هي علامة الحياة المستقرة؟ نقول علامتها أمران أو علامتان. الأولى أن يتحرك الحيوان حركة مذبوح بأن يضطرب عند تذكيته، والعلامة الثانية خروج الدم بغزارة، فإذا خرج الدم بغزارة فهذا دليل على أن فيه حياة مستقرة. إذن الحياة المستقرة تعرف بأمرين: الأول أن يتحرك حركة مذبوح، والعلامة الثانية خروج الدم بغزارة. ومنها أيضا إباحة ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، إباحة ما يذبحه غير المالك بغير إذن المالك، أنه مباح وإن كان هذا التصرف إذا لم يكن هناك إذن منه، وإن كان هذا التصرف يأثم عليه، لكن من حيث حل الذبيحة فإنها تكون حلالا. ومنها أيضا جواز تصرف الأمين فيما فيه مصلحة، لأن هذه الجارية راعية وهي أمينة على ما اؤتمنت عليه من هذه الغنم، فلما رأت المصلحة في تذكية هذه الشاة ذكتها. ومنها أيضا حل ذبيحة الأقلف الذي لم يختن، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذه الجارية، ومنها أيضا حل ذبيحة الفاسق، وأنه لا يشترط في الزكاة أن يكون المذكي عدلا، وهذا ظاهر لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه الجارية هل ذكرت اسم الله عز وجل عند تذكيتها أو لا. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن كل تصرف صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. لا عندي سمع بسم الله. وش هذا اللي سقط؟ ها؟ إيش؟ كراتين موية. كل ده كراتين. إيه طيب. لكن سمعت يعني زجاج. نعم. عندي سمع المعتمر. حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر. لا إسحاق بن إبراهيم. أي البخاري. كل ما في هذا الحديث حدثنا فهو البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. طيب اللي بعد أيضا الحديث باب الوكالة نفس الحديث. قال: باب الوكالة في قضاء الديون. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. طيب هذا الحديث يقول: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، أي أن الوكالة تصح من الشاهد أي الحاضر وتصح من الغائب، فيجوز للإنسان أن يوكل غيره ولو كان غائبا عن البلد، كما أنه يجوز أن يوكله ولو كان موجودا في البلد، سواء وكله في قضاء دين أم في غيره. قال: وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه، وهو القهرمان الخازن والقائم على الحفظ، وهو غائب، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. وظاهر السياق أن هذه صدقة أو زكاة فطر. ثم ذكر الحديث قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض منه بعيرا له سن معين، وقد جاء أنه كان بكرا، فيقول: فجاءه يتقاضاه، يعني أن صاحب الإبل أو البعير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، أي يطلب قضاء ما عليه، فقال: أعطوه، يعني قضاء لدينه. فطلبوا سنه، يعني الذي أقرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا إلا سنا فوقها، يعني لم يجدوا بكرا ووجدوا ماله سنتان، فقال أعطوه، يعني ولو كان أكبر سنا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وهنا في قوله أوفيتني أوفى الله بك هذا دعاء منه للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الذي بعده، فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، حيث إنه اقترض هذا البعير، وفيه أيضا دليل على جواز القرض وأنه ليس من المسألة المذمومة، لأن القرض ارتفاق بالشيء يرد بدله، ولكن هذا مشروط، أعني القرض فيما إذا كان يجد وفاء، يجد وفاء. أما أن يأخذ قرضا وهو لا يعلم من نفسه الوفاء فإن هذا محرم، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومنها أيضا جواز قرض الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا الرجل بعيرا. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي جواز السلم في الحيوان، جواز السلم في الحيوان. ووجه ذلك أن القرض إنما يجب أن القرض يجب أن يرد مثله بالصفة، ولا يجب أن يرد عينه، فلما كان يمكن رده على وجه الصفة دل ذلك على جواز بيع الحيوان بالصفة، وذلك هو السلم. نقول الدليل ووجه ذلك أن القرض، أن القرض دفع مال لمن يرد بدله بالصفة، واضح؟ طيب، والقرض لا يجب فيه أن يرد العين، فلما كان يمكن رد الحيوان على وجه الصفة دل ذلك على جواز بيع الحيوان بالصفة، وهذا هو السلم، لأن السلم بيع. ومنها أيضا جواز التوكيل، وهو الشاهد الباب، في قضاء الديون والحقوق، لأن هذا مما تدخله النيابة. ومنها أيضا جواز الزيادة في وفاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لم نجد إلا سنا أعلى قال أعطوه، ولا فرق في ذلك، يعني في الزيادة لا فرق في ذلك بين الزيادة في الكمية والزيادة في الكيفية. فالزيادة في الكمية أن يرد أكثر مما أخذ قدرا، والزيادة في الكيفية أن يرد أكثر مما أخذ وصفا، لأن الحديث عام خيركم أحسنكم قضاء، أفهمتم؟ إذن تجوز الزيادة في وفاء القرض أو في وفاء الدين، سواء كانت الزيادة كمية أم كيفية. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا رد القرض بزيادة، لكن هذه الزيادة في الكيفية والصفة، فإذا جازت الزيادة في الكيفية والصفة فإنها تجوز في الكمية بعموم قوله عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هذا مشروط، هذا مشروط، أعني الزيادة في الوفاء مشروط بما إذا لم يكن هناك شرط أو مواطأة. فإذا كان هناك شرط بأن قال أقرضك على أن ترد علي زيادة أو أكثر، أو كان هناك تواطؤ بين المقرض والمقترض، فإنه لا يجوز، لأنه حينئذ يكون قرضا جرى منفعة، فهمتم؟ إذن وفاء القرض يجوز أن يقضي القرض أو أن يوفي القرض بزيادة أو بأكثر، سواء كان ذلك من جهة الكمية أم من جهة الكيفية، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك شرط، سواء من المقرض أو من المقترض. فالمقرض بأن يقول على أن ترد علي زيادة، والمقترض يقول أقرضني على أن أرد عليك زيادة، أو كان هناك مواطأة بينهما. ومنها أيضا أن تصرف الوكيل يكون بحسب ما وكل فيه، فلا يتجاوز ذلك إلا بإذن، لأنهم لما لم يجدوا إلا السن الأعلى رجع واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الحديث؟ قال أعطوا فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فرجعوا فقال أعطوا. فدل هذا على أن الوكيل أو على أن تصرف الوكيل يكون بحسب ما وكل فيه، فلا يتجاوز ذلك إلا بإذن. ووجه ذلك أن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، فوجب أن يقتصر على ما أذن له فيه، على ما أذن له فيه. ومنها أيضا جواز تصرف ولي الأمر في بيت المال بما يرى فيه المصلحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطوه، فلما لم يجدوا سنا أعطوه سنا أعلى، فزاده عليه الصلاة والسلام لأن المصلحة تقتضي ذلك. وفيه أيضا دليل على فضيلة حسن القضاء لقوله خيركم أحسنكم قضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ومنها أيضا أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها لقوله أعطوه ولم يقل أوفوه، فهمتم؟ هنا اقترض المتبادل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوه، لكن قال أعطوه، لأن العطية أعم من الوفاء، فالعطية قد تكون وفاء وقد تكون هبة، فهمت؟ إذا أعطيتك شيئا فقد يكون هذا العطاء تبرعا وقد يكون هذا العطاء وفاء، فالإعطاء أعم من الوفاء. لكن القرينة هنا تدل على أنه قال أعطه يعني وفاء. ومنها أيضا من فوائده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، لقرنه الحكم بعلته، حيث قال أعطوه ثم علل قال فإن من خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء، فإن من خيركم أحسنكم قضاء، فقرن الحكم بعلته. وقد سبق لنا أن قرن الحكم بالعلة له فوائد نحو من خمس، منها أولا بيان سمو الشريعة الإسلامية، بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها معللة. وثانيا من فوائد تعليل الأحكام زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف الحكمة والعلة ازداد طمأنينة. ثالثا التنشيط على الامتثال، لأن المكلف إذا عرف الحكمة والعلة فإن هذا مما ينشطه ويحفزه على القبول والامتثال. رابعا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، كما في قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل بقول فإنه رجس، فيدل هذا على أن كل رجس فهو محرم. خامسا من الفوائد أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بقولهم الحكم العل، وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم إيش؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سادسا من فوائده ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فكل ما يصدر منه سبحانه وتعالى في أحكامه الكونية والقدرية فإنه لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله أعلم.